السلام عليكم. اليوم من الصبح مقلوبة الدنيا في لبنان على جريمة راح ضحيتها 9 أشخاص، من شاب دخل في حالة هستيرية مسك سلاحه سلاح صيد ودخل بيته في منطقة اسمها بعقلين أو بعقلين، ما أدري شلون ينطقونها اللبنانيين. المهم دخل البيت وأطلق النار على زوجته، التفت وأطلق النار كذلك على عيال 2 و3 سوريين كانوا موجودين عنده في البيت. شنو سبب تواجدهم في البيت؟ ما حد يدري، الموضوع للحين فرش. لكن ما اكتفى، قتل زوجته 5 أشخاص وطلع بالشارع بحالة هستيرية، مر على أحد المزارع. طبعا الموضوع له علاقة في السوريين، الرجل حاقد على أي شخص سوري. وهو طالع مر على مزرعة شاف 2 قاعد يزرعون، قال هذول أكيد سوريين، أطلق عليهم نار، لكن المصادفة أن طلعوا لبنانيين ما لهم علاقة بالموضوع. صاروا 8، الحق أخوه، التفت عليه وأطلق عليه النار كذلك وهرب. انقلبت الدنيا وألقوا القبض عليه من تقريبا 2 أو 3 ساعات. لكن المصيبة العذر اللي قدمه واللي سبب ضجة، قال هذه جريمة شرف، يعني أنا قاعد أغسل العار. أهو قال كذي، وتعرفون تجمعات المعادية لقضية إن كل واحد يرتكب جريمة يحطها برأس الشرف. وفعلا ترى في كثير من الرجال للأسف ما فيهم ذرة رجولة، على أي مشكلة يسويها بزوجته يبي يعني يبرئ نفسه بأي طريقة، يحط العذر القديم التاريخ المعتاد أنه والله جريمة شرف علشان يطلع منها. وللأسف فعلا في بعض القوانين العربية كانت تصنف بعض القضايا اللي شخص يقتل زوجته أنه بداعي الشرف يطلع منها، ممكن يسجن 6 أشهر ولا سنة، ولا حتى ياخذ يعني تنازل من أسرتها ويطلع وكأنه ما سوى شيء، وهذه بحد ذاتها جريمة لأنها صارت تستخدم بغير محلها. مالكم بالطويلة، مقلوبة الدنيا يسمونها بعد جريمة الشرف، بعقلين تقدرون تتابعونها. لكن ما هي قصة الليلة أو قصة النهار، لأن احنا بالنهار وبالليل حجر. القصة اللي بسولفها لكم اللي حصلت في شهر 3 2019 في العراق في نهر دجلة. والله يا صارت كارثة، يعني أكيد فيكم اللي سمع القصة هذه، لكن أنا بعطيكم شنو الأحداث من بدايتها لآخرها. كانت في عبارة تنقل الناس والسياح من طرف الأول من دجلة وتوديهم الطرف الثاني إلى جزيرة، جزيرة اسمها الربيعين، يعني الربيعين. وهذه العبارة يعني يستخدمونها كثير من السياح، المسافة ما هي بعيدة بين الأرض يعني وبين هالجزيرة ما هي بعيدة، لكن تحتاج إلى عبارة. ليش؟ لأن هذا نهر دجلة فيه تيار قوي. المصيبة قبل لا تحصل هالسالفة، في عندهم إدارة يسمونها إدارة موارد المياه، بلغتهم وحذرت جميع يعني الشركات واللي يستخدمون نهر دجلة والسياح أن تم رفع نسبة أو منسوب المياه في نهر دجلة، لأنهم افتحوا سد، عندهم سد ويفتحونه يعني يخلون نسبة المياه ترتفع مرات تنزل. شنو أهمية هالقصة واللي تجاهلها أصحاب العبارة أو الشركة اللي تنقل السياح؟ الحين العبارة هذه راح أحط لكم فيديو وتشوفون الحدث اللي صار وشلون العبارة أغرقت فيهم. العبارة أصلا تشيل يعني بشكل رسمي وطبيعي 50 شخص، ذاك اليوم ركبوا فيها 287 شخص. ترى كالعادة يركبون فيها 200-300 واحد، ما يصير شيء رغم أن هذا مخالف، لكن مع زياد منسوب المياه أصبحت خطيرة. ليش؟ العبارة هذه نفس القارب لكن مربع ويتم سحبه من طرف إلى طرف ويتحمل التيار. شلون يتم سحبه؟ عن طريق سلكين، يعني تعرفون سلك القلص أو سلك القوي هذا في طرف اليمين ويسار من العبارة، ومربوط من بين الجزيرتين من جزيرة لجزيرة. فالعبارة تمشي بسحب من هالسلك هذا الجيك أو يسمونه يعني الماطور مال السحب. لما ترتفع نسبة المياه المفروض الشغالين أو المسؤولين على هالعبارة شو يسوون؟ يشدون على الأسلاك هذه. لما تكون المياه نازلة العبارة لازم يرخون الأسلاك عشان تمشي طبيعي والتوازن بالمياه، لكن لما يرتفع منسوب المياه المفروض يشدون على الأسلاك، لكنهم تجاهلوا التحذيرات اللي قدمتها لهم إدارة الموارد أو موارد المياه. مالكم بالطويلة شنو صار ذاك اليوم؟ سياح قاعدين والناس تصور عادي مستانسي، ومطاعم وناس قاعدة في المقاهي على أطراف الجزيرتين. مالكم بالطويلة صعدوا هالركاب 287 ومشت فيهم، طبعا كانت قدامهم بالضبط عبارة الأولى، هذه العبارة الثانية. أول ما مشت شوي بدأت تميل جهة اليمين، لأن التيار يجي من يمين لليسار شوي، وتنقلب فيهم العبارة. يا جماعة تخيلوا المنظر، الفيديو شيء مفزع. انقلبت عليهم العبارة فوق تحت على طول، صاروا كلهم تحت العبارة في الماء. في منهم طلعوا، طبعا غالبية اللي كانوا راكبين في العبارة نساء وصغار في العمر. 287 الناس تصور في المطاعم والكافيهات، قامت تصور الجثث والناس الطافحة واللي يبي أحد ينقذه. تخيل 287 شخص في نهر دجلة ويسحبهم التيار، شو تسوي لهم؟ طبعا تفازعوا، يعني يا رب لك الحمد أن كانت في قوارب صيد الناس العادية البسيطة وكذا، وبعض اللي ينقلون السياح شافوا المنظر قاموا فزعوا، كل واحد يشيل اللي يقدر عليه. لكن اللي توفوا تقريبا من 130 إلى 180 شخص قدروا ينقذون الباقي. المصيبة أنهم ما عندهم الرقم الحقيقي للركاب، وكذلك ما عندهم أسماءهم، وما هم عارفين هل اعثروا عليهم ولا في مفقودين في نهر دجلة. قعدوا أيام وأسابيع يدورون على جثث، يدورون على الناس، يعني ينتظرون الناس تقدم بلاغات عشان يعرفون هل في أحد بنهر دجلة ولا لا. تابون الصدمة أنها بعد 4-5 أيام اكتشفوا أن العبارة وهي مقلوبة، طبعا مو قادرين يعدلونها، أن تحت العبارة من الداخل في أكثر من 60 جثة كانت عالقة داخل العبارة وغرقانة في نهر دجلة. طبعا صارت كارثة بجميع المقاييس، والموضوع يعني انشهر جدا ذاك الأيام. طبعا تم تحقيق في الموضوع، طالع في تجاوزات وأن أصلا غير مسموح لهم في السياحة في هالأماكن، والعبارة هذه من شركة ماخذة العقود بالباطن، وفي لعب وناس كانت مستفيدة، واتهموا فيهم 27 مسؤول وقيادي. اطلعت السالفة فعلا ما هي منظمة وكانت يعني متجاوزة للقانون، وهي اللي تسببت بها الأضرار لأنهم ما اتخذوا جميع الإجراءات الأمن والسلامة للحفاظ على أرواح السياح. هذه كانت نهاية سالفتنا، ولا تنسون تدشون على الانستغرام وتشوفون في فيديوهات كثيرة لأحداث كثيرة. فمان الله، مع السلامة.